وكونه لا يستطيع العمل يكون كغير من المسلمين، يجعل له شيء من بيت المال، أو يلزم السيد إذا قلنا بإلزامه بالإنفاق عليه، لأن السيد يرثه إذا مات ولم يكن له عصبة أو ذو فرض يستغرق. فعلى كل حال الذي يترجح عندي أنه لا يلزم أن يكون سليما من العيوب. طيب، المستحق للقتل، المستحق للقتل بغير جدة، هل يجزئ؟ يعني كما لو كان العبد قاتلا لأحد قتل عمد، هل يجزئ أن يكفر به؟ نعم. وش عندك يا سليم؟ فصل. إيه ما تدري، ظالم قاتل نفسه. انه يقتل كيف؟ هو يبي يقتل، لكن اذا كان هذا الانسان عنده عليه كفاره عتق، هل يجوز ان يعتق هذا العبد؟ شو يا اخوان، الان احنا اشترطنا الايمان واختلفوا في السلامه من العيوب، هذا الذي استحق ان يقتل، ما في غير، ما فيه، وهو مؤمن، فيجوز، يجوز أن يعتق في الكفارة. نعم، هذه المكاتبة، كاتبوه من علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في الدين وكسبا، المكاتبة غير العتق في الكفارة، يجوز أن يعتق في الكفارة ولو كان مستحقا للقتل. طيب، هو يقتل على كل حال، سواء كان مؤمن ولا سواء كان حر ولا عبد، يبيع عتقه، وهذا السيارة قائمة على رأسه. نعم يا أحمد. نعم، هذا ما بعرف منها. ومن يجامع امرأته في وقت كفارة الزحام في نصف الطعام، مثلا أخذ منه 30 وما أخذ 30 وجامع في نصف الطعام. ما وصلنا، افرق، ما وصلنا، لأن الطعام فيه خلاف، سيأتي إن شاء الله الخلاف. نعم، إيش؟ نعم، ما وصلنا عبد الله. ايش؟ وش السؤال؟ اي نعم، مضى عليه سنة، طيب إن طالبته، إن طالبته بالجماع ضرب له أجل المولد، ما يكون إلا، يعني ما حلف له الجامعة. بس خدت من سؤال، لا خذ بعدين. نعم، في حديث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بشر فيها. ايش؟ لما نزل المشهر التي جلس فيها. نعم. قالوا يا رسول الله عليك شهر، قال شهرك 26، فكأنه يقول عليك شهر وشهرك 26، ولا لا يا شيخ؟ ونحن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم في إلام لغوي، بناء على أن النبي تكلم إلى نفس الشهر. وش الإشكال؟ الإشكال إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم مو لغوي، لا. لا، الإله الإصلاحي كما قال ابن عباس أن يولي 14، فما زال هو صحيح، هو إله لغوي، إله لغوي، الإله الشرعي 14. نعم،

ولكنه سأله سطرا عليه لأن ذكر ولكنه أبهمه سطرا عليه لأن تعيينه لا يتوقف عليه فهم المعنى. المقصود القصة والقضية ونقف على هذا لأن نعم لا الفرق يكون كبير وصغير ما يمكن تحديد. لا لا ما هو مقدار معين كما نقول الآن الزنبيل عندنا هو مقدار معين يختلف. نعم لا على قول الراجح إذا ملك فلا بأس لكن إذا ملك فلا بد أن يملك 10 مساكين. نعم في كفارة قال الله تبارك وتعالى إطعام 60 مسكين ولا يجوز أن يأتي الطعام 60 مسكين لواحد في الكفارة مثلا إذا عتى 60 مسكين وإذا خرج من بيته وعتى لواحد كل واحد يعني عتى ما هو في يده إلى الآخر وكل أخذ واحد إلى بيته ما فهمت يعني جاء 60 مسكينا إلى بيت الرجل نعم وعطى لكل واحد تمرة تمرة ما يكفي لطعام زين نعم وإذا خرج من بيته كل يعني 59 رجل عطى لواحد قال خلي هذا هذه مسألة غريبة دي فهمتموها؟ يقول أعطى أول واحد اللي عند الباب أعطاه كذا والذي عند الباب أعطى الثاني أعطى نفس الطعام اللي هو طعام واحد ما يصبح هذا ما يصبح. نعم لأن الثاني ملكه من الفقير ما ملكه من صاحب الكفار. نعم لا على الحنفي ولهذا لو ماتت الزوجة أو طلقها ما صار على الشيء. كيف مدى مساكسة لو يبقى مدى الدهر لكن إن طالبت ضرب له مدة المولي. نعم أربعة أشهر. نعم لو تحد هنا مع أنه ما بعد جاء الكلام عليه لكن ما خالف تحد حد وقاتل ها لا ما تلاعن يعني. لأن زوجة يسهل عليها أن تقضي الزوجة تشوفه مع مرته يمشي وهو يأب السوق. نعم فهو خطر عليه لكن زوج جاءنا في النصف العشر. نعم خالد له ذلك هنا بحمان شيخ الله سبحانه وتعالى سمى منكرا من قول الزور وهن الرجل يعني ظاهر لكي لا يأتيه وهو محرم ولم يفضلني لا سلم يعني لما تفضلوا أنه فعل محرم اي نعم هذا جعله لاجل يمنع نفسه في هذا في رمضان خوفا على نفسه. لا لا فرق بين اللي يقول انت عليك راتب امي قصد التحريم تحريم المراه وبين الذي يريد ان لا يقع في المحذور في رمضان ومن ثم لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاه والسلام. كيف أراد؟ ما ترد المسألة لأنه نسخت. نعم. نسخت. لا ترد هذه المسألة لأنها نسخت. يعني يجوز الإنسان يجامع زوجته ولا فجر. نعم يا أحمد. الموقف هنا. نعم. ترى معنى جوازه ليس معنى أنه مباح، لكن معنى أنه يثبت وينعقص. نعم سليم. ما في شيء ما في. اي نعم بعض العلماء يقول 60 يوم. وبعضهم يقول على العدد الشهر. نعم. هل عندنا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل الرسول آل شهرا ونزل في اليوم 29 بعد السمامه وقال الشهر 29 يعني يكون الشهر 29 وكأن الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الشهر المعين علم أنه 29. نعم. وكان من فوائد الحديث أنه وإن جامع بعد الزهار أكثر من مرة فإنه ليس عليه إلا في القرآن. من وين يخرج الحديث؟ هنا لأن عندنا قائل في الكفار أنه إذا تكرر قبل التكفير فإنه يسوه كفارة واحد. والرجل سلمه ما قال إن جامع مرة أو أكثر أطلع. ايش نعم الرسول عليه السلام لما قال الا تعجبون من غير حساب فالله اغير من فانا اغير من سال الله غير من. اختلف العلماء رحمه الله هل هذا اقرار او انكار. نعم والظاهر انه اقرار وان الاثر المروي عن عمر يؤيد هذا. نعم كيف ياتينا شهر فائده ياتينا شهر فائده. الحديث الاول قرانه ولكن لم نشرح. نعم ما شرحنا ذكرنا باب اللعان وان اللعان مصدر لاعن يلاعن وأن اللعن يصدر من الزوج ولكنه ذكر من باب التغليب. فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا وقال إنها زنت فإما أن يأتي ببينة فتحد ولا يحد وإما أن تقر فتحد ولا يحد وإما أن تنكر وحينئذ نقول إما أن تلاعن أو أقمنا عليك الحد. فالأقسام إذن ثلاثة. زكي ولا يحد وإما أن لا يأتي بينة ولا تقل ولا تقل ملاعنة أو لا لا هنا إذن نقول إما أن تلاعن وإما نعم إما أن يلاعن وإما حد في ظهر. طيب إذا لاعن ولاعنت ثبت في ذلك أحكام تأتي إن شاء الله وإن لاعن ولم تلاعن فقيل إنها تحبس حتى تموت أو تلاعن وقيل بل يقام عليها الحد وهذا الصحيح وهذا هو الصحيح لأن ملاعنته بمنزلة البينة لقول الله تعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد والعذاب في قولها العذاب ال في قولها العذاب للعهد الذهني الذي هو حد الزنا كما قال تعالى الزانة وزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله